جواب عبد الجيد يا واد يا واد يا واد يا ابو عبد الجيد يا حلو ايه يعني عيالك اليمين وانت وشك هناك كده يا واد يا واد يا واد يا ابن الكلب يا عجوز انت يا حلو بيشتغل اهلك ده مهندس كباب بيشتغل ايه في ايه يا واد Oh, my God. ماشي. يا سلام يا حبيب. جميل والله. القارئ بل إياه الكبرى أكد شكرا.